ولا تعتبر. قالوا تعيينوا ايه؟ الوكيل. ما تقولش بقى انا وكلت هذين. هذين من هم؟ مش تعرفنا. قال حتى يستطيع العمل لمصلحته فيما وكله فيه. فان قال وكلت احد هذين او قال وكلت زيدا او عمرا. شوف زيدا او عمرا الواو للتخيير ها، مش للعاقل، للتخيير. اما والشك التردد تبي تردد لم تصح لانه لم يعين الوكيل. قال ابن قدامة رحمه الله وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخل النيابة صح أن يوكل فيه رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. قولهم اختلاط الوكالة سبب. فإذا صحت الوكالة وتمت بين شخصين فإنه يبطلها سبعة أمور. يعني الوكالة بالتعبير المعاصر التوكيل، معناه التوكيل. قوله الفسخ، وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين، يحق لأحد الطرفين سواء كان الموكل أو الوكيل، بشرط أن لا يقع ضرر على الطرف الآخر. قوله الموت، إذا الفسخ معروف تراجع وإلغاء التوكيل، بيسموه فلان ألغى التوكيل. ها يقول لك أنت عامل توكيل عام ولا توكيل خاص ولا التوكيل في الممتلكات ولا في الأموال ولا في القضايا، بتسموها يا أستاذ توكيل عام في القضايا، في القضايا ممكن يكون عند توكيل خاص أو توكيل عام. أما التوكيل العام الشامل في البيع والشراء والتجارة والقبض والرهن والحجازة والمحجزة. أيوه أنت حافظ. أما توكيل خاص في القضايا احنا عايزين دعاء كده يا ربنا. في بعض الوكالة لا يشترط فيها العدود بالإرادة المنفردة. إزاي بقى؟ توكيل بيع سيارة. اشتريت سيارة وبعت ثمن ولسه في الرخصة سنة. طب يجي البائع يعمل لي توكيل بالبيع ليه وللغير؟ ما ينفعش يفسخ ولا يشبيه. المصطلح على يعني افترض عليه قبض الثمن. تمام محسوب. ممكن توكيل شخصين او ثلاثة مجتمعان او منفردان. وفعلا لو ذكرنا في حاجة التوكيل المؤقت، التوكيل المنجز، التوكيل الجزئي، انواع برضه مؤقت يعني شهرين بس، سنة مؤقت. التوكيل العام يخرج بيت الواحد. ما دي مشكلة انتبه منه انت بقى. النقطة ياخد الأرض يبيعها وياخد المزارع يبيعها وما يكونش الملف وعليه الأسبوع ياخد الفرج بيعها. أنت حج وجيه الأنف في الكتاب من فرط في الاختيار فلا يلومن إلا نفسه. فلا يلومن إلا من فرط صح؟ أنت أسات الاختيار ما تكونش لنفسك. هذا صحيح وهذا فرط. أحسنت يا شيخ أحمد صحيح. يقول إذا مات الوكيل انفسخت الوكالة لأنه لا يمكن تحصيل المنفعة بعد الموت ولأنه الفرقة الكبرى الموت. وكذا إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، لكن إذا أقر الورثة الوكيل صحت. معنا إذا قام الورثة من وراء الميت قالوا خلاص خلي الوكالة كما هي، خليك زي ما أنت في المكتب بتاعك وملفاتك وحساباتك أنت عارف ما إحنا مش هنعرف. لا بأس. قال الجنون سواء كان من الوكيل أو الموكل، لأن الحياة تعتمد على العقل. الله يطوع كلنا وعقولكم يحفظ علينا وعليكم. ده العقل نعمة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت عارفين بعض الناس يمكن عنده نصف عقل، ربع عقل، ثلاث ارباع، يعني يكملوا بالمشورة، يكملوا بعقل الآخر، والاثنين يجتمعان يكملان بعض. على ما يمشي انسان منفرد كده مستبد حسب مصاريف ويندم كثير. قال والمجنون اصبح محجورا عليه لحظ نفسه وزال عنه اليه التصرف فلا تصح الوكاله معه. قوله الحجر لسفه، يعني اذا حجر على هذا الوكيل، حجر عليه من قبل القاضي ان الوكاله اذا كانت في التصرف المالي ثم حجر على الوكيل أو الموكل لسفه طرأ عليه فإنها تبطل لأنه أصبح محجورا عليه لحظ نفسه فلا يصح تصرفه المالي إلا بإذن وليه. ما شاء الله. كل كلمة كل باب في هذا الشرع يا إخوان لا يستغنى عنه أبدا. في هذا الشرع الحنيف السامح الأغر لا يستغنى عن أي باب من هذه الأبواب. أما ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم.

بالوكالة. وفي الحقيقة هذا كلام منضبط صحيح بخلاف لما ذهب إليه المؤلف هنا والسلام. ما قد يصح الوكالة للحرم والمرأة والرجل والكافر الرجل المسلم والكافر رجالة لا تدعي بالكلمة اللي بتاعتها هنا الوقت هي صح بأي المدى الصحيح قوله بما يدل على الرجوع. وجملة ذلك أن الوكيل أو الموكل إذا ظهر منه ما يدل على الرجوع سواء كان هذا الرد بالقول أو الفعل صورتها وكل عمرو زيدا في أن يبيع عبده في السوق ثم قبل موكله عمرو بعد هذا العبد فإن الوكالة تبطل إيه؟ تبطل بذلك يعني قامت قرينة وقام دليل على أن الوكالة انتهت لأنه أعتق العبد بعد ما قال له ربعه راح أعتقه حر لوجه الله أو وكله بطلاق زوجته ثم ذهب فجامعها إذا إيه؟ لا يريد الطلاق لا يريد الطلاق دل ذلك على رجوعه قوله الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط سواء كان الوكيل بجعل جعل يعني براتب شهري الجعل براتب والجائزة أو بلا جعل فإنه لا يضمن ما تلف بيده بل بلا تعد أو تفريط لأنه نائب عن الموكل فيقوم مقامه فالهلاك في يدي كالهلاك في يد المالك كالوديع. طيب لخصوا لنا من جديد مسائل هذا الباب عندك الخان اسماعيل الضابط الاول شروط الوكاله اربعه نعم واحد رجال التصرف اول شيء اذكر لنا اركان الوكاله اركان الوكاله اربعه جميل الوكيل والموكل عنه والموكل والموكل فيه وصيغه الوكاله والاجابه والقبول نعم وانت على بناء للضوابط شروط الوكاله اول وكاله تعريفها ايه في الشرط الوكاله هي التقويم يعني الوكاله استناب وتقويم في الشرط نعم استناب جائز التصرف فيما يصح فيه النيابه باختصار تعريف مختصر استناب جائز التصرف فيما يصح فيه ايه النيابه معنى الدور تمام ها الضابط الاول شروط الوكاله اربعه واحد من جائز التصرف اثنين فيما تدخله النيابة ثلاثة أن يكون التصرف مباحا لا معصية ولا حرام أربعة تعيين الوكيل الدليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمير على السرير لكن هل وكله في أن يقول لهم ادخلوا قذفوا في النار هذا؟ لا ما وكله في هذا هذا خطأ وإذا كانوا الصحابة أي عقلاء غير في العقل نحن أضلين من النار كل أحد فيه ليه؟ ما على هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم الضرب الثاني من افتراض الوكالة سبعة واحد الفسق الفسق ها نعم الموت الموت الجنون الحجر لسفه وقلنا الحجر لسفه يتعلق بالأمور المالية لا أمر النكاح أو الرجعة والطلاق وما إلى ذلك ها الفسق فيما ينافيه معناه مثل ايه؟ ايجاب الزواج، ايجاب عقل الزواج. والشهادة. طيب. السلطان هاتان وما شابهما لا يمنع الفسق الوكالة، يبقيها. لكن في بابين أو عدة أبواب تشابه يطلب فيها العدالة. ايجاب الزواج مطلوب فيه العدالة. الشهادة مطلوب فيها العدالة. وضحت؟ طيب الثالث الردة والراجح أنه إذا ارتد ما دام يحسن التصرف وأمين لا بأس ما بما يدل على الرجوع السابع صح مثل ايه كان يكون وكله في بيع عبده ثم راح قال انت حر الوجه الله نعم او طلاق زوجته ثم راح جامعها الضابط الثالث الوكيل امين لا يضمن ما تلف الوكيل هذا بارك الله فيكم كمن هو مستأمن على وديعة نفس الحكم احنا في باب الأمين الذي وضعت عنده وديعة حصل عليها شيء لا قدر الله تلف أو فسدت أو كذا ينظر إن هي بلية سماوية يعني هي بلية سماوية ما فيش عليها حاجة لا يضمن ولا إيش ولا يعنم ولا يلام طيب وقع عليها فساد بشري بعامل من البشر من الآدميين ينظر هذا وقع عن تفريط وتعمد وتعدي يضمن وقعا غير تعدي، هل يكون انا اخذت الامانه وحفظتها في بيتي مثلا في خزانه تناسبها؟ انا لما اعطي لك قلم مثلا اقول لك احفظ القلم ده، طبعا ممكن تحطه في الدرج لا بتقفل عليه ولا حاجه، تحطه على المكتب. لكن اعطي لك مثلا 10 كيلو ذهب هتروح تحطها على المكتب؟ ما بيحصلش. تحطها في حرز يناسبها، حرز يناسبها. طب انا فعلا مكنت هذه الامانه كما مكنت مالي الخاص. جاء حرامي لص اخذها ومشى. طب انا لا اضمن في هذه الحاجه. ليه؟ لاني لم احفظ. ما على المحسنين من سبيل. انا احسنت وحفظتها وضعتها في حرز يناسبها وما قصرت وما هونت. ملزم ببذل عنايه. اي نعم، بارك الله فيك. الموضوع ثاني بقى نناقشه بعدين. تمام؟ عرفنا. طيب القاعده الضابط الاخير بقى اسماعيل. الوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. ناخذ الفوائد سريعا جزاكم الله خير. فوائد الباب: الوكاله تصح منجزه. منجزه يعني ايه؟ كان اقول وكلتك الان او انا مفيش فيها تردد. انما غير منجزه يقول لك مثلا بعد شهر، اما ارجع من الحج اما ارجع من الحج، ها اما بعد عيد الاضحى ان شاء الله يحلها ربك. لا، قال الوكاله تصح منجزه. كانت وكيل الان ومعلق. كانت وكيل اذا جاء زيد او راس الشهر ومؤقتة، كأن تقول وكيلي شهرا أو إيه أو سنة. الثاني الوكالة تصح بكل قول أو فعل، يعني ملهاش إيه صيغة محددة، ملهاش صيغة محددة. طب لو وكلته سنة هل بيسقط الوكالة بعد السنة الوحيدة أوتوماتيك ولا لابد شرعا تسقط؟ ولا أروح المحكمة أقعد أعمل طلب بقى شرعا تسقط؟ بس أنت من الصحيح بتروح الشرع طلب تلغيه. انا قلت له سنه اول سنه انتهت واحد. لو انت حبيتها في التوكيل خلاص تسقط تلقائيا. او لو انت خصيته بعمل بعمل معين بتنقاد الوكاله بانقضاء العمل. تمام ما شاء الله. انا ما الوكاله تصح بكل قول او فعل يدل عليها. اذا بارك الله فيكم، الوكاله باي صيغه قوليه او فعليه او يكتب له، ممكن يكتب له، مش لازم يقول له ولا حاجه، اكتب له طول الوقت مختومه ومعمده وكل حاجه. قال الوكاله تصح كل قول او فعل يدل عليه. الثالث اذا باع الوكيل باقل من الثمن. ايوه تعالوا بقى نشوف دي مسائل مهمه. الذي قدره الموكل للسلعه ضمن النقص من ثمن المثلي. معنى وممكن يا اخوه يكون النقص فاحشا، يعني انا قلت له بيع ب 100 فباع ب 10، طب الفرق 90 دي ضربه كبيره، ها؟ لانها فلس بعد شهرين. انت بالطريقه دي خلاص ده هلاك للاموال، راس المال والبيوت خلاص خراب. فاذا هو يضمن لانه ايه؟ ما استشرني ولا اخذ اذني ولا سمع كلامي اصلا، انا قلت له باع ب 100، ازاي انت تبيع ب 10 وفرق 90؟ قال اذا باع الوكيل باقل من الثمن الذي قدره الموكل للسلعه ضمن النقص من ثمن المثل. وإذا اشترى الوكيل الرابع، وإذا اشترى الوكيل بأزيد مما قدر له ضمن الزيادة من ثمن المثل كذلك. يا الخامس، إذا ادعى الوكيل الرد هل يقبل قوله؟ الجواب: إن كان الوكيل قبض العين لحظ الموكل أي بلا جعل فإنه يقبل قوله بيمينه لأنه لا منفعة له. وأما إذا كان قبض العين لحظ نفسه، يعني الان انا قبضت العين من الموكل وبعدين ادعيت انني رددتها اليه مره ثانيه، اعمل هيحصل خلاف اهو؟ ويقول لي انت ما رضيتش عين الشيء. يقول لا انا رضيته. كيف؟ في اليوم الفلاني جيتك وقابلتك وجلست معك لامرت، ما كنت راكب السياره الحمراء ومش عارف ايه، وانا رضيته. ممكن وكيل يالف قصه، وممكن وكيل يكون صادق، ممكن هذا ممكن هذا. قال إذا كان الوكيل قبض العين لحظ الموكل، شوف أي بلا جعل، فإنه يقبل قوله. يعني الآن العين هذه عند الوكيل بلا مقابل مادي. بلا إيه؟ بلا مقابل مادي، أنا ما باخدش لا راتب، ده أنا بعمل إحسان فيه. بعمل إيه؟ إحسان. في أذن؟

عند أخينا صباح. يلا بسم الله. الأولى تصح من الجزاء يعني الآن تصح يعني تكون محتضرة ومقبولة سرعان تكون من الجزاء وتكون معلقة مترددة وتكون مؤقتة. شوف معلقة ومؤقتة. طيب الثاني الوكالة ليست لها إخوة صيغة محددة صيغة معينة ليس فيها صيغة محددة. بارك الله فيك. بأي شيء تثبت به الوكالة بالقول أو بالفعل أو بالكتابة وما إلى ذلك فإنها تمضي وتعتبر. ها إذا باع الوكيل بقل من الثمن المحدد له يضمن الفرق. معناه الرابع كذلك يضمن الفرق. الخامس ولذلك يا إخوة إحنا اليوم الحمد لله ميسر لنا جدا أن يتصل الوكيل على الموكل بالهاتف يا أستاذ أنا السلعة ما جابت إلا 50 ما جابت إلا 70 في لحظة رد عليه أو لا. الأمور ميسرة جدا يعني وسائل الاتصال لم تعد كما كان الناس من قبل. في لحظة ممكن يأخذ كلمة إيجاب أو رد في لحظة يعني يا إخوان فالأمور ميسرة. تفضل أستاذ. تفضل. لا المثل يختلف. ما انا ربما احدد لك انا عفوا لحظه اسمعني انا ممكن احدد لك 100 وهي في السوق ب70 فهمتني انا احاسبك بايه بثمن المثل مش بالثمن ده انا بس انا بعت بارك الله فيك انا بعت ب40 طب ثمن المثل ب70 وانا قلت لك بيع ب100 انا عايز برضو استفيد وانت استفيد خد بالك ما انت وكيل هتطلب مني صح ولا لا هتطلب مني فبعمل نفسي يعني احتياط خط رجع لكن انا احاسبه عندي النقص بثمن المثل عشان هو ده العرف السائد وكذلك اذا اشترى بازيد بثمن المثل وهو العرف الزائد لان العاده محكمه احفظوا قاعده الربا العاده الفقهيه القاعده الفقهيه تقول العاده محكمه يعني لها المرجع تحكم بين الناس فيها معناها العاده محكمه ما تقراهاش محكمه محكمه هنقراها صح ولا هنغلط؟ ما تعمليش زي واحد راح يقرا فلان رمي بالقدر قال رمي بالقدر رمي بالقدر قال رمي بالقدر ها القدر بالحل ينفعش وبنى النبي عليه الصلاه والسلام يعني بعائشه في شوال قالوا في شوال ما ينفعش اقرا المصطلحات صح يقول واحد راح يقرا مثلا انتم الصلاة انتم عليكم السكينة والوقار انتم عليكم السكينة والفار الفار ايوه الصلاة احنا معانا السكينة والفار واحد شاف واحد كده ماشي سكينة وفار كان الحديث يا اخي مالك انت السكينة السكينة والفار معنا الى اخر ذلك تصحفات طويلة عريضة عند الفقهاء والعلماء بارك الله فيك. طيب وين وصلنا في الفوائد؟ اذا دعا الوكيل والرد هل يبقى اذا ادعى بارك الله فيكم الوكيل الرد رد العين رد المتاع رد كذا رد كذا فيها التفصيل. طيب ان ادعى الوكيل تلف ما بيده بلا تعدل تكلمنا عليه. السبع هل يجوز الوكيل ان يوكل انا الان وكيل اروح اوكل بقى هل لي اروح اوكل ناس تاني في نفس الموضوع في نفس المال في نفس الصفقه؟ يقول الجواب الوكاله لا تخلو من ثلاثه احوال. خلونا نشوف تفصيل. واحد احدهما ان ينهى الموكل وكيله عن التوكيل. صح هو شوف ازاي؟ بيقول له كده مكتوب له وبعدين يقول لك توكيل مفتوح. احيانا في السيارات يقول لك توكيل مفتوح وعن توكيل مقيد يسموه توكيل مقفول يقول لك مقفول مش بيشطب كده مش انت عارفين الموضوع ده ولا انا بس اللي عارف؟ لا والله ايوه ايوه لا بيقول لك توكيل مفتوح وتوكيل مقفول موقع من الله او لغيره نفسه او غيره لا لما ينتهي مدة التصريح ده تصريح السيارة لو يوكل هو يعني غير من عنده هيجدله باسم انا مش باسمه هو. يقول لك توكيل مفتوح وتوكيل ايه مقفول. قال ان يأذن الموكل للوكيل في توكيل غيره فيجوز له ذلك بغير خلاف. الثالث ان يطلق الوكالة فلا يأذن ولا ينهى. اذا كم هي الان؟ فهذه ثلاثة أقسام. الأول أن يكون عمل بما يرتفع عن مثله الوكيل كالأعمال التي لا يليق بالوكيل فعلها كنزح الحمامات. ها افرض ده واحد أنا وكلت رجل شريف ها ونسيب واواوا إلى غير ذلك. طب أنا وكلته هل ينفع أروح أوكله في نزح الحمامات؟ لا، هو بيوكل واحد ثاني. طب أنا وكلت رجل شريف نسيب أن يبيع شيء في السوق وهو لا يليق بها اصلا يروح ياخذ في السوق اصلا، فوكل رجلا ايه غيره. هذا يمكن. قال او تنظيف البيت او اطعام الدواء العلف فيجوز للوكيل ان يوكل غيره فيها. الثاني ان يعجز عن عمله لكثرته. ايوه صح. او لانه لا يحسنه كالبناء او الحداده. فانا وكلت فلان مثلا الشيخ فلان ان يبني لي برجا، طب هو ما يحسنش فراح استعان بناس تانيين وقولين ووكلاء في هذا المجال. او لانه لا يحسن كالبناء او الحداده او غيرهم فهذا يجوز ايضا له ان يوكل. الثالث ان يمكنه عمله بنفسه ولا يرتفع عنه. لا يرتفع يعني لا يتنزه في اعمال ما ينفعش هو نفسه شخصه يكون بها يتنزه ويانف، ولو فعلها تسقط منزلته فيوكل بها غيره. قال ولا يرتفع يا اصلاه ولا يترفع. والله انا شكلها كده ولا يترفع، عدلوه في الحاشيه كله كده قوله ولا يترفع مما يترفع عن مثله الوكيل. ها شوف من السطر الاول، سطر 1 2 3 4 5 سطر 5 من فوق من اعلى، وايضا ده ولعلها يترفع مش يرتفع، يترفع يعني تنزه ولا يليق به. ولا حد دكتور سهل واضحه بينها. قال أن يمكنه عمله بنفسه ولا يرتفع عنه فيها قولان. الأول يجوز له التوكيل، قاله ابن أبي ليلى ورواية عن أحمد، لأن الوكيل يقوم مقام المالك فيجوز له التوكيل. الثاني لا يجوز له التوكيل، أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ورواية عن أحمد. والثاني هذا هو الصحيح معنا، لأنه ممكن يتصرف إخوان الوكيل الثاني تصرفا غير مرضي. قالوا لأن الموكل استأمنه على فعله ولم يستأمنه عن إيش، ولم يستأمن غيره. معنا يا إخوة أحيانا يا إخوة مثلا لو إحنا فرضنا شغالين مثلا في جدول أنصار السنة والخطاب، والجدول هذا مسؤول عنه واحد عارف الخطباء ومستوى كل خطيب، خذوا بالكم. فيأتي الخطيب يقع على عذر ما اللي هو فعلا نازل في الجدول، يقع له عذر ما مرض ولا سفر ولا شيء، فيمشي الخطيب المعين في الجدول فيوكل واحد ثاني الخطيب ثاني، ربما اللي قائم على الجدول لا يرتضي هذا الجديد، لا يرتضيه. ما اصل اللي وضع الجدول عارف مستويات الخطباء وعارف ده فين يخطب في اي مساجد والى اخره، فتروح انت ما شاء الله انت الخطيب خلاص وقع لك عذر، تروح تكلم واحد من عند نفسك انت مش دهلك انت، والله يا فلان تعال اخطب مكان لان انا مسافر. طب ما يمكن القصدي مش راضي الخطيب هذا. بيحصل هذا قريبا من التوكيل، انت وكيل وتوكل. لا انت موكل في خطبه قمت بها اهلا وسهلا، ما فيش اعتذر للاصل، اعتذر للقائم على الجدول نفسه. نعم، لانه يعرف ويميز بين الخطبه. قال الثاني لا يجوز له التوكيل، قال أبو حنيفة أبو يوسف والشافعي ورواية عن أحمد. قالوا لأن الموكل استأمنه على فعله ولم يستأمن غيره فلا يجوز له أن يوكل. الراجح القول الثاني أنه لا يجوز له أن يوكل ما دام يستطيع فعل العمل بنفسه. وعلى الراجح لو أن رجلا وكل وكيلا لكي يحضر له كهربائيا، شوف مثال يعني، فقام الوكيل بتوكيل غيره في مهمة إحضار كهربائي. طب افرض أنا جبت كهربائي وراح أفسد كهربائي البيت وخربها وجاب بضايع يعني غالية وما إلى ذلك،